الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشنفراء: توافينا من شتى إليه فضمها كما ضم أذواد الأصاريم من هلوا. ما معنى شتى؟ متفرقة. أحسنت. وشتى وصف لموصوف محذوف، ما الموصوف؟ جهات شتى. من جهات شتى، أحسنت أحسنت. ومن هذا اللفظ في القرآن: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أحسنت، بارك الله فيك. وآلفوا وجه الأرض عند افتراشه بأهدأة إيه سناسن قحلوا. ما معنى آلف؟ نعم. اعتاده. اعتاد، أحسنت. وين في القرآن؟ لإيلاف قريش. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشنفر في لاميته: طيد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لأيها حم أول. تبيت إذا ما نام يقضى عيونها حثاثا إلى مكروهه تتغلغل. وإلف هموم لا تزال تعوده عياذا كحم الربع أو هي أثقل. إذا وردت أصدرتها ثم إنها تؤوب فتأتي من تحيت ومن علو. فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل. فإني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم أفعل. وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال الغنى ذو البعدة المتبذل. فلا جزع من خلة متكشف ولا فرح تحت الغنى أتخيل. ولا تزدهي الأجهال حلمي حلمي ولا أرى سؤولا بأعقاب الأقاويل أنمل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال الشنفراء: طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لأيها حم أول. يقول إنه مبعد لأجل الجنايات منه، والجنايات جمع جناية، وهي الذنب الذي يرتكبه الإنسان. تياسرن لحمه أي تقاسمت الجنايات لحمه، كما يتقاسم الناس بقداح الميسر. عقيرته ذبيحته لأيها حمى أي قدر وقضية أول، ويبقى الآخر لا ثأر له. يقول إنه جنى جنايات كثيرة، فكل قبيلة من القبائل التي له جنايات فيها تتربص به، فأول قبيلة ستأخذ ثأرها منه ستبقى القبائل بعدها لا ثأر لها. تبيت إذا ما نام يقضى عيونها حثاثا إلى مكروهه تتغلغل. تبيت أي الجنايات، والمراد أصحابها. إذا ما نام، ما بعد إذا زائدة، أي إذا نام الشنفرة يقضى مستيقظة ساهرة عيونها. ما يرى بقوله عيونها؟ نعم، فاعل يقضى. نعم، حثاثا أي سراعا. حثاث يأتي جمعا لحثيث، ومعنى حثيث مسرع. ومنه في القرآن: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. أحسنت، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي طلبا سريعا. إلى مكروهه، إلى ما يكرهه، تتغلغل تبالغ في البحث وتدخل بشدة. يقول إن الجنايات لا تزال تحث أصحابها على الأخذ بثأرهم. وإلف هموم لا تزال تعوده عيادا كحمى الربع أو هي أثقل. وإلف صاحب هموم أي أحزان. الهموم جمع هم، والهم له معنيان. المعنى الأول الحزن، وهو مراد الشنفرة هنا. والمعنى الآخر ما يجيل الرجل فكره لفعله، ما يجيل الرجل فكره لفعله لشجاعته وكرمه. ومنه قول طرفة: ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. لا تزال تعوده وتأتيه مرة بعد أخرى. المضارع تزال لا فرق بين دخول إلى النافية ومن النافية عليه، لا تزال وما تزال لا فرق بينهما في النفي. وأما الماضي زال ففرق بين ما زال ولا زال، ما الفرق بينهما؟ إحداهما تفيد النفي والأخرى الدعاء. لا زال. نعم؟ لا يعني معناها الدعاء. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. لا زال هذا دعاء، ما زال نفي، ما زال معناها النفي، أما لا زال معناها الدعاء. فإذا قال قائل لا زالت الحرب قائمة، معناه أنه يدعو أن تبقى الحرب متواصلة. إذا قال لا زلت واقفا في الشمس، هو يدعو على نفسه أن يبقى كذلك. فهنا يقال ما زلت، إذا أريد النفي يقال ما زلت، أو لا أزال يأتي بالمضارع، والمضارع لا فرق بين دخول النافية ومن النافية عليه. قال: وإلفهم من لا تزال تعوده عيادا، مصدر عيادا مصدر عادة، عادة هو عيادة، كحمى الربع. حمى الربع حمى تصيب الإنسان يشفى منها يومين ثم تعود إليه في اليوم الرابع، بعد أن تصيبه يشفى يومين ثم تعود إليه في اليوم الرابع. فحال الشنفرة مع الهموم والأحزان كحال حمى الربع، لا تزال تعاوده، أو هي أثقل، أو هنا بمعنى بل، فهي تدل على إضراب، يعني بل هي أثقل من حمى الربع. وقد قيل به في قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قيل المعنى بل أشد قسوة. وفي قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قيل المعنى بل يزيدون. وفي قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، قيل المعنى بل أدنى. قال: إذا وردت أصدرتها ثم إنها تؤوب فتأتي من تحيط ومن علو. إذا وردت أي الهموم، يقال ورد الماء إذا أتاه، ومنه في القرآن: ولما ورد ماء مدين. أحسنت، ولما ورد ماء مدين. قال: أصدرتها أي صرفتها عني، يقال صدر عن الماء إذا انصرف عنه، ومنه في القرآن: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهما امرأتين تذودان قال: لما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. أحسنت، حتى يصدر الرعاء. نعم، أي حتى ينصرفوا. أحسنت. ومنه أيضا قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يرجعون عن موقف الحساب. قال: ثم إنها تؤوب أي ترجع. ومنه في القرآن: مآب. نعم، واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب أي رجع. أحسنت، أحسنت، إنه أواب أي رجع. أحسنت. ما المثال الذي ذكرته شيخ عثمان؟ إليه مآب. نعم، أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. ومنه أيضا: وإن المتقين لحسن مآب. ثم إنها تؤوب، وفي رواية تثوب بالثاء، والمعنى واحد. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا للناس، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه. قال: فتأتي من تحيط، تصغير تحت، ومن علو، بني على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه فيهما، ومنه قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وقوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وقوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين، واضمن بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو. قال ابن مالك فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل، فإما تريني تبصريني، الفعل هنا مجزوم بإن الشرطية، إما هي إن الشرطية زيدت عليها ما كابنة الرمل، هذا علم على بقاة الوحش، ويطلق أيضا على الحية تسكن الرمل، وفسر بهما البيت، فسر بكل واحد من هذين المعنيين. ضاحيا أي بارزا للشمس، ومنه في القرآن يقال ضحي يضحى وضحى يضحو، أحسنت، أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وقال عمر بن أبي ربيعة رأيت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر، على رقة أي هزال، أحفى أسير على قدمي بلا نعل، أحفى مضارع ماضيه حافية، ولا أتنعل ولا ألبس النعال، فإني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم أفعل، فإني لمولى لصاحب الصبر، أي أنا صاحب الصبر ومالكه، فأنا أتصرف فيه كما يتصرف المولى فيما يملكه، والصبر حبس النفس، والصبر حبس النفس على ما تكره. أجتاب ألبس بزه ثيابه، ويطلق أيضا ويطلق البز أيضا على السلاح، يقول إنه جعل الصبر ثيابا له وسلاحا. وفي الحديث أن قوما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، مجتابي النمار أي لابسيها، على مثل قلب السمع أي مع قلب قوي مثل قلب السمع، والسمع ولد الذئب من الضبع، والحزم أفعل، الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة، أفعل أي لا أفعل إلا الحزم. ما طريق القصر هنا؟ تقديم حقه التأخير، أحسنت، صحيح، طريقه تقديم ما حقه التأخير، ومنه قوله تعالى إياك نعبد، قل الله أي نعبدك ولا نعبد غيرك، قل الله أعبد مخلصا له ديني، أي أعبد الله ولا أعبد غيره. ودلالة تقديم ما حقه التأخير على القصر، ودلالة تقديم ما حقه التأخير على القصر، هل هي وضعية أو تستفاد من القرائن والسياق؟ هل كل تقديم يفيد القصر أو ينظر في القرائن؟ نعم أحسنت، ينظر في القرائن والسياق، تأخذ هذه الدلالة من القرائن والسياق، كما قال في مئة المعاني والبيان طرقه النفي والاستثناء هما والعطف والتقديم، ثم إنما دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع، دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع. مثلا وضع رجل لضيفه مائدة فيها ثريد، وهذا الثريد أحسن ما عنده، وفي المائدة غير الثريد، وهو يريد أن يكرم ضيفه فقال الثريد كل، التقديم هنا ليس غرضه القصر، لأن المقام مقام ضيافة وإكرام، وإنما غرضه العناية بهذا الصنف، مثلا في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، لا تدل الآية على جواز قهر غير اليتيم، ولكن التقديم من أجل العناية بشأن اليتيم لضعفه، فهو مظنة أن يقهر. وفي رواية للبيت والحزم أنعلوا، يعني أن تعلوا الحزم، اتخذ الحزم نعالا، يعني انه تصهم به، واعدم احيانا واغنى، وانما ينال الغنى ذو البعد في المتبذل، واعدم افتقر احيانا اوقاتا، واغنى اوقاتا اخرى اي استغني. فاغنى مضارع غني وهو ضد فقير اذا قل ماله، يعني يكثر مالي. وإنما ينال الغنى أن يدرك الغنى الدائم ذو البعدة صاحب الهمة العالية المتبذل الذي يبتذل نفسه ويتعبها في الأسفار والمتاعب لبعد همته. فلا جزع من خلة متكشف ولا فرح تحت الغناء تخيلوا. فلا جزع أي لست متصفا بالجزع، والجزع نقيض الصبر، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لا من محيص. من خلة أي من افتقار. وفي المثل الخلة تدعو إلى السلة، أي الحاجة تدعو إلى السرقة، الخلة الحاجة والسلة السرقة. متكشف مظهر للناس فقره وسوء حاله، ولا فرح، وفي رواية ولا مرح. وقد قيل إن المرح لا يكون إلا مذموما، لأن الله تعالى قال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. قيد الفرح بغير الحق لأنه قد يكون بحق، ولم يقيد المرح. قال ولا فرح تحت الغنى أتخيل، أتخيل أتكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال ولا تزدهي الأجهال حلمي ولا أرى سؤولا بأعقاب الأقاويل أنملوا. ولا تزدهي، لا تستخف الأجهال، الأجهال جمع جهل على زينة فعل، حلمي أي عقلي وأناتي. ولا أرى، لا أوجد سؤولا كثير السؤال بأعقاب الأقاويل بأواخر الأحاديث. والأقاويل جمع أقوال، وأقوال جمع قول، فأقاويل جمع الجمع. أنملوا أنم من نم الحديث إذا حمله وأشاعه وأفشاه، والنميمة نقل الحديث على وجه الإفساد. يقول لست سؤولا أتتبع أقاويل الناس لأنم بينهم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخ.